بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية. فصل: يشترط لصحة الجماعة 7 شروط. الأول: ألا يتقدم على إمامه بعاقبه أو بأليتيه إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا، فإن ساواه كره. فهذه الشروط تضاف إلى شروط صحة الاقتداء التي مرت معنا سابقا. فذكر المصنف هنا 7 شروط: الأول أن لا يتقدم على إمامه بعاقبه، يعني أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فإذا كان واقفا بجانب الإمام يجب أن يكون المأموم متأخرا عن الإمام، والعبرة بالعقب، أي بعقب القدمين، وهو العقب مؤخر الرجل. فإذا تقدم عقب المأموم على عقب الإمام فإن صلاة المأموم باطلة وقدوته غير صحيحة. والعبرة بالعقب وليس برؤوس الأصابع، يعني فرضاً وقف المأموم بجانب الإمام فكانت أصابع المأموم، يعني أصابع رجل المأموم، أطول من أصابع رجل الإمام، ولكن العقب، أي عقب المأموم، كان متأخراً عن عقب الإمام أو كان مساوياً له، فإن القدوة بهذه الحالة صحيحة. لكن إذا كان اعتماد المأموم على رؤوس أصابعه، فهنا إن تقدمت رؤوس أصابعه، أي أصابع رجله، على أصابع رجل الإمام فإن صلاته تكون باطلة وقدوته غير صحيحة، إذا كان معتمداً على رؤوس الأصابع أثناء وقوفه وليس على العقب. أو بأليتيه إن صلى قاعداً، يعني في حال إذا صلى الإمام قاعداً وكذلك صلى المأموم قاعداً، فهنا العبرة بالأليتين، فيجب أن تكون يعني أليتي المأموم متأخرة عن أليتي الإمام. أو بجنبه إن صلى مضطجعاً، إذا صلى الإمام مضطجعاً أو كذلك كان المأموم مضطجعاً، أي يصلي أيضاً مضطجعاً بجانبه، يجب أن يكون متأخراً عن الإمام. وكذلك إذا صليا على هيئة الاستلقاء، طبعاً هذه أعذار، يعني ربما يكون الإنسان معذوراً لا يستطيع القيام فيصلي على جنب، فإن لم يستطع يعني يصلي مستلقياً، فإذا فرضاً يعني لو كان الإمام صلى مستلقياً وكذلك المأموم صلى مستلقياً، فيجب أن لا يتقدم المأموم حالة الاستلقاء، أن لا يتقدم برأسه على رأس الإمام. ويندب فإن ساواه كره، يعني هذا يعني المساواة، مساواة الإمام للمأموم في الموقف لا تضر في صحة الاقتداء لكن تكون مكروهة، فينبغي أن يكون المأموم متأخراً في موقفه عن الإمام، فإذا ساواه في الموقف، يعني وقف بمحاذاته مساوياً له، تصح القدوة لكن مع الكراهة، والكراهة تضيع فضل الجماعة، فإذا صلى مساوياً لإمامه في الموقف لم يحصل على فضيلة الجماعة. ويندب تخلفه عنه قليلاً، يعني إذا وقف المأموم بجانب الإمام يكون متأخراً عن الإمام قليلاً لكي يتميز الإمام وفي الموقف. ويقف الذكر عن يمينه، فإن جاء آخر فعن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل. يعني في حال صلى الإمام ومعه شخص واحد فقط، فبهذه الحالة الذكر أي الرجل يصلي عن يمين الإمام، يقف عن يمين الإمام ويكبر الإمام، ثم يكبر المأموم بعده. فإن جاء آخر أي مصلي آخر يقف عن يسار الإمام، يقف عن يسار الإمام وينوي الصلاة وينوي الاقتداء ويكبر، ثم بعد ذلك يتقدم الإمام إن كان أمامه يعني فسحة، أمامه مجال، يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان، يتأخران، وتأخرهما أفضل. ولو حضر ذكران صفا خلفه، هنا يعني في تنبيه، لما يكون هناك إمام ومأموم فقط ويأتي شخص ثالث، فالملاحظ أن يعني بعض الناس ماذا يصنع؟ لا يكبر على يسار الإمام، وإنما يجر الشخص الواقف على يمين الإمام، يجره للخلف ثم يكبر، وهذه هيئة يعني غير صحيحة. الأفضل أن يصف إلى يسار الإمام وينوي الاقتداء ويكبر، ثم بعد ذلك إما أن يتقدم الإمام أو يتأخران. ولو حضر ذكران صفا خلفه، يعني رجلين أو صبيين يصفان خلف الإمام، وكذا المرأة أو النسوة أي تقف خلف الإمام، يعني حتى لو صلى رجل إماما بامرأة ولتكن زوجته، فبهذه الحالة المرأة تقف خلفه وليس عن يمينه وإن كانت منفردة. ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف الأول، فإن سبقوا إليه فهم أحق به، ثم النساء. يعني هكذا تكون الصفوف في الصلاة، الإمام متقدما ثم الرجال يعني الرجال البالغون يقفون خلف الإمام، ثم بعدهم الصبيان يصفون خلف الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فالبأ الرجال ثم الصبيان، ثم بعد الصبيان تقف النساء. هذا إذا لم يسبق الصبيان إلى الصف الأول، فربما جاء الصبيان قبل الرجال فصفوا في الصف الأول، فبهذه الحالة يكونون أحق بهذا الصف من الرجال، فيقف الصبيان خلف الإمام والرجال يصفون خلفه، ثم بعد الصبيان تقف النساء. وتقف إمامتهن وسطهن، أي لو صلت النساء جماعة وصلت بهن امرأة، صلاة جماعة عادية ليست صلاة جمعة، لأنه تقدم معنا أن المرأة لا يجوز أن تصلي يعني صلاة الجمعة كإمام، يعني تخطب وتصلي وتؤم، لا يجوز. فإذا صلت الصلاة العادية المرأة صلت بالنساء يصح، وبهذه الحالة لا تتقدم المرأة كالرجل في صلاة الجماعة، وإنما تقف في صف النساء وسطهن محاذية لهن، يعني لو تقدمت قليلا لا بأس. وإمام العراة، إمام العراة غير المستور وسطهم، يعني لو كان هناك جماعة عراة ليس عندهم ما يسترون به العورة، يصلون جماعة، وبهذه الحالة يقف الإمام، إمام العراة الإمام العاري يقف وسطهم، هذا إذا كانوا بصراء يعني يرون، فبهذه الحالة يقف الإمام وسطهم ولا يتقدم عليهم لئلا ينظرون إلى عورتهم، لئلا ينظر بعضهم إلى عورة بعض. لكن إذا صلوا في مكان مظلم، إذا صلى الجماعة العراة صلوا في مكان مظلم، فبهذه الحالة يتقدم الإمام. أو كان الجماعة يعني الذين يصلون كانوا عميان لا يرون، كذلك بهذه الحالة الإمام يتقدم عليهم. ويكره وقوفه منفردا عن الصف، فإن لم يجد سعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعده المجرور. يعني يكره للإنسان أن يصلي خلف الصف منفردا، فإن لم يجد سعة لم يجد فراغا في الصف، فبهذه الحالة يحرم بالصلاة وينوي الاقتداء بالإمام ثم يجر واحدا من الصف، يجر شخصا ليصلي معه، ويندب بهذه الحالة للمجرور أن يساعده، يعني يرجع معه ويقف معه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. الشرط الثاني أن يعلم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ولو من مبلغ، يعني أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام برؤية، إما أن يراه أو يسمع صوته ولو من مبلغ، يعني لو كانت يعني صفوف كثيرة وكان يعني ربما لا تكون هناك ميكروفونات يعني تبلغ الصوت إلى من يصلي فرضا في الخارج، يقف شخص على الباب الخارجي وهو يرى الإمام فيرفع صوته ويكبر بتكبيرات الإمام لكي يسمعه الناس، فهذا شرط. أما إذا صلى المأموم في مكان ولا يرى الإمام ولا يسمع صوت الإمام أو صوت المبلغ، بهذه الحالة القدوة غير صحيحة. الشرط الثالث أن يجتمعا في مسجد وإن بعدت المسافة أو حالت الأبنية أو أغلق الباب بشرط إمكان المرور، يعني أن يكون الإمام والمأموم في مسجد واحد وإن يعني بعدت المسافة، يعني كانت المسافة بين الإمام وبين المأموم كانت بعيدة لا يضر، طالما أنهما في مسجد واحد فالقدوة صحيحة. وإن حالت أبنية، يعني لو صلى أناس خارج المسجد ولكن في هناك اتصال بين الصفوف، بمعنى يرون الصفوف المتقدمة هناك باب مثلا أو نافذة فهم يرون من خلالها، فبهذه الحالة القدوة صحيحة وإن كانت هناك أبنية حالت بينهم. وإن يعني كان هناك مثل هذا الباب، أغلق هذا الباب داخل المسجد مثلا، لا يضر انغلاق هذا الباب بشرط إمكان المرور، يعني لو أراد الشخص أن يدخل يمر إلى الإمام يستطيع فتح الباب والدخول. فإن كانا في غير مسجد اشترط أن لا يكون بينهما وبين كل صفين أكثر من 300 ذراع تقريبا، فلا يضر زيادة 3 أذرع. يعني إذا صلى الإمام بجماعة في غير المسجد خارج المسجد، فبهذه الحالة يشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والصف الذي يليه على 300 ذراع. أما إن زادت يعني المسافة، كان موقف الصف الذي خلف الإمام 300 ذراع أو أكثر من 300 ذراع، بهذه الحالة القدوة لا تصح. في المسجد تصح القدوة مطلقا، يعني وإن بلغت مئات أو آلاف، يعني لا يضر بعد المسافة بين الصف الذي يلي الإمام في المسجد، هذه المسافة 300 ذراع في خارج المسجد في غير المسجد. فإذا زادت المسافة يعني بين الإمام وبين الصف الذي يليه أو بين الصف والصف الذي بعده، إن زادت على 300 ذراع فلا تصح القدوة، أما إن كانت أقل من 300 ذراع فالقدوة صحيحة. يعني حتى لو كان هناك شارع يقطع بين الصف مثلا، يقطع بين الصفوف شارع، فصلى صف خلف الشارع وصف يعني قبل الشارع ولم تزد هذه المسافة على 300 ذراع فالقدوة صحيحة. أو كان هناك نهر، يعني ماء، نهر فيه ماء، كذلك لا يقطع الاتصال ولا يقطع القدوة. وأن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك. يعني إذا صلوا خارج المسجد في فضاء في صحراء مثلا، يشترط أن لا يكون هناك جدار عازل يفصل يعني الصف الذي خلف الإمام أو يفصل الصفوف عن بعضها، وهناك أبواب مغلقة أو شبابيك مغلقة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يمر من خلالها، يعني تمنع الاستطراق. ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير والبحر بين سفينتين، يعني حتى لو كانت هناك سفينتان في البحر وأرادوا أن يصلوا، يصلوا جماعة، السفينة الأولى والسفينة الثانية، يكون طبعا الإمام هو المتقدم ويقتدوا ببعضهما ويصلون، فالصلاة بهذه الحالة صحيحة. وإذا وقف أحدهما في سفل والآخر في علو اشترط محاذاة أحدهما الآخر، يعني فرضا الإمام يصلي في الأسفل وهناك صف في السقف في السطح، ولكن في هناك فتحة في إمكان اتصال، فبهذه الحالة يشترط يعني محاذاة المأموم الواقف في الأعلى للإمام الواقف في الأسفل، أو العكس، ربما يكون الإمام هو يصلي فوق والمأموم يصلي تحت. شرط المحاذاة، محاذاة الأسفل للأعلى، هذا شرط ضعيف، والمعتمد أنه لا يشترط، ويشترط فقط أن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع. نعم نعم، يكون متقدم. نتكلم عن وقوف المأموم أو الإمام، يعني لو نزلناها يكون المأموم مثلا المتقدم على الإمام في الموقف. ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه فال300 ذراع محسوبة من آخر المسجد، يعني الإمام داخل المسجد وهناك صفوف متصلة فخرجت الصفوف عن المسجد، فالعبرة بال300 ذراع من آخر المسجد، العبرة من آخر المسجد، من آخر ليس آخر صف، آخر المسجد. فلو صلى شخص بعد المسجد على بعد 300 ذراع بهذه الحالة القدوة صحيحة، أما إذا كان أكثر فالقدوة ليست صحيحة. نعم، إن صلى في علو داره بصلاة الإمام في المسجد، قال الشافعي رحمه الله تعالى لم تصح، أي لم تصح هذه القدوة، لا تصح صلاة المأموم، لأنه يعني إذا كان لا يتمكن من المرور إلى الإمام فبهذه، إلا إذا غير الجهة، إلا بانعطاف. فرض المأموم يصلي، الإمام يصلي هنا وهناك دار لشخص فوقف فوق سطح داره مقتديا بالإمام، فبهذه الحالة لو أراد المأموم أن يأتي إلى الإمام لا يتمكن من المرور إلى الإمام إلا إذا غير انصرف عن جهة الإمام، فبهذه الحالة القدوة غير صحيحة. أما لو كان هناك مثل درج نازل باتجاه القبلة، فالمأموم بهذه الحالة لو أراد أن يدخل إلى الإمام لتمكن من غير تغيير الجهة، فقدوته صحيحة. ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر لغير حاجة، يعني أن يصلي مثل الإمام في مكان مرتفع والمأموم في مكان منخفض، أو العكس، يكون الإمام في مكان منخفض والمأموم في مكان مرتفع، هذا مكروه يكره، يعني الأفضل يكون الأرض مستوية، إلا لحاجة كأن أراد الإمام أن يعلم المأمومين، فبهذه الحالة إذا صلى على مرتفع لكي يراه الناس فلا مانع من ذلك. الشرط الرابع نية القدوة أو الجماعة، يعني هذا شرط أن ينوي المأموم الاقتداء أو ينوي صلاة الجماعة. أما بالنسبة للإمام فنيته ليست شرطا، يعني الإمام لا يشترط أن ينوي الإمامة بالناس إلا في صلاة الجمعة، إلا في صلاة الجمعة يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، أما المأموم يشترط في الجمعة وفي غيرها أن ينوي الاقتداء بالإمام. فإذا لم ينوي المأموم الاقتداء وتابع الإمام في الصلاة فصلاة المأموم باطلة. فلو تابع أي المأموم بلا نية أو مع الشك فيها، هل نوى أو لم ينوي، هل نوى القدوة أو لم ينوها، بطلت صلاته، أي صلاة المأموم، إن طال انتظاره، يعني إن طال انتظاره لتنقلات الانتقالات الإمام بحيث يعد متابعاً لهذا الإمام. فإذا تابع الإمام من غير نية الاقتداء فصلاة المأموم باطلة. الشرط الخامس توافق نظم صلاتيهما، فإن اختلف أي نظم الصلاتين صلاة الإمام وصلاة المأموم كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح القدوة. يعني لو كان الإمام يصلي مثلا فريضة عادية والمأموم يصلي صلاة كسوف، فبهذه الحالة ليس هناك توافق بين الصلاتين، لأن صلاة الكسوف فيها ركوعان، فهنا يصير اختلاف في نظم الصلاتين فلا تصح هذه الصلاة. أو كان الإمام مثلا يصلي صلاة جنازة، يصلي على جنازة، والمأموم أراد أن يقتدي بالإمام بصلاة مغرب أو ظهر أو عصر، فبهذه الحالة الصلاة غير صحيحة، اشترط توافق نظم الصلاتين. وتصح الظهر خلف العصر والمغرب خلف العشاء والقضاء خلف الأداء وعكسه والفرض خلف النفل وعكسه. يعني لو صلى صلاة الظهر خلف من يصلي العصر، الإمام فرضا يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر، بهذه الحالة القدوة صحيحة لأن هناك توافق في الصلاتين. والمغرب خلف العشاء أيضا تصح، يصح أن يصلي المأموم المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء. فإذا تمت صلاة المأموم، لأنه مثلا هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، فبهذه الحالة صلاة المأموم تنتهي قبل صلاة الإمام، فبهذه الحالة إما أن يفارقه ويسلم يجلس طبعا في آخر صلاته، وإما أن ينتظره في القعود في التشهد ويسلم مع الإمام. والقضاء خلف الأداء، يعني الإمام يصلي مثلا الظهر أداء وجاء شخص يصلي صلاة فائتة مقضية، أو الإمام يصلي العصر والمأموم فاتته صلاة الظهر لم يصلي الظهر ونوى الاقتداء بالإمام فصلى المقضية وهي الظهر خلف الإمام الذي يصلي الحاضرة الأداء وهي العصر، فتصح هذه القدوة. وعكسه يعني يصح، تصح صلاة الأداء خلف القضاء، هناك إمام يقضي صلاة من الصلوات، صلاة ظهر عصر مغرب، فجاء شخص يصلي حاضرة، يصح الأداء خلف القضاء ويصح القضاء خلف الأداء. وكذلك يصح الفرض خلف النفل، مثل في رمضان تحدث الإمام يصلي التراويح، ربما جاء شخص لم يصلي العشاء فنوى الاقتداء بالإمام وهو يصلي نافلة صلاة التراويح نافلة، تصح هذه القدوة. وعكسه أي صلاة النفل خلف الفرض كذلك تصح. الشرط السادس الموافقة في سنة فاحشة المخالفة، يعني طويلة، فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم أو عكسه، يعني الإمام سجد ولم يسجد المأموم للتلاوة، أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم، بطلت صلاته إن علم وتعمد. إن علم وتعمد يعني تخلف المأموم بهذه الحالة يبطل صلاته. يعني الإمام ترك التشهد وقام من التشهد الأول ناسياً أو عامداً، فبهذه الحالة يطلب من المأموم أن يتابعه ولا يجلس للتشهد، لأن هذه المخالفة فاحشة، مخالفة طويلة. فإذا خالف وجلس المأموم للتشهد فبهذه الحالة صلاته تكون باطلة، صلاة المأموم، إن كان عالماً وتعمد ذلك. وإن تشهد الإمام وقام المأموم سهواً لزمه العود وإلا بطلت صلاته، أو عمدا لم تبطل ويندب له العود. يعني الإمام جلس للتشهد الأول والمأموم قام لم يجلس للتشهد الأول، فإن قام سهوا قام ساهيا فبهذه الحالة يلزمه العود لمتابعة الإمام، لأنه هو يعني صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، فيجب عليه أن يعود لمتابعة إمامه، وإلا يعني إن لم يعد المأموم بقي واقفا والإمام جالسا للتشهد الأول، بهذه الحالة تبطل صلاة المأموم. أو عمدا، يعني قام المأموم عمدا وليس سهوا، ترك التشهد الأول عمدا، هو يعرف أن التشهد الأول سنة ليس ركنا، فقام متعمدا، فبهذه الحالة لا تبطل صلاته. يعني في فرق بين قيامه ساهيا وبين قيامه عامدا. إن قام سهوا، يعني قام المأموم من التشهد الأول سهوا والإمام جلس، فبهذه الحالة يجب على المأموم أن يعود لمتابعة الإمام. أما إن قام متعمدا، المأموم ترك التشهد الأول متعمدا والإمام فعله، فبهذه الحالة يندب له العود، لكن لو لم يعد فصلاة المأموم لا تبطل، ولكن بهذه الحالة تكون هناك مخالفة، وأي مخالفة مكروهة، وأي مخالفة في صلاة الجماعة، أي مخالفة يعني فيها كراهة، تبطل ثواب الجماعة وإن كانت الصلاة صحيحة. الشرط السابع المتابعة، يعني يجب أن يتابع المأموم إمامه في الأفعال، بحيث يكون فعل المأموم متأخرا عن فعل الإمام، فإن قارنه في التحرم بطلت صلاته، وكذا إن تقدم عليه بركنين فعليين أو تأخر عنه بهما لغير عذر. يعني المقارنة في الأفعال لا تضر وإن كانت مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام، يعني إذا شرع الإمام في تكبيرة الإحرام وكبر المأموم معه مقارنا له، بهذه الحالة صلاة المأموم لا تنعقد، صلاة المأموم لا تنعقد وتعتبر باطلة. أما المقارنة في غير تكبيرة الإحرام لا تضر، لا تضر، لكن تبطل الثواب لأن المقارنة مكروهة، فينبغي أن يكون فعل المأموم متأخرا عن فعل الإمام، لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر فكبر، يعني تكبيرة الإمام للإحرام تكون متقدمة عن تكبيرة الإمام المأموم. وكذا إن تقدم عليه بركنين فعليين أو تأخر عنه بهما لغير عذر، يعني الإمام كبر وكبر بعده المأموم فشرع الإمام في القراءة وقرأ المأموم ثم ركع قبل أن يركع الإمام، ركع ورفع من الركوع والإمام لا زال في القراءة، في قراءة الفاتحة أو السورة التي بعد الفاتحة، بهذه الحالة تبطل صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه بركنين فعليين. وكذلك إن تأخر عنه، تأخر عن الإمام بهما يعني بركنين فعليين لغير عذر، فبهذه الحالة تبطل صلاة المأموم لفحش المخالفة. يعني الإمام ركع ورفع وهوى للسجود والمأموم لا زال في قراءة الفاتحة أو يقرأ بعدها آيات، فبهذه الحالة هذا التأخر يبطل صلاة المأموم لغير عذر. أما العذر كأن كانت صلاة الإمام سريعة، قراءة الإمام سريعة والمأموم قراءته بطيئة، فبهذه الحالة يتخلف المأموم وتخلفه هذا يكون عذر، يعني يكون معذور بهذا التخلف، يكون بطيء القراءة، فإذا تخلف عنه بذلك لا يضر ولا تبطل صلاته. وإن قارنه في غير التحرم أو تقدم عليه بركن فعلي أو تأخر عنه به لم يضر، ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي تام. يعني إن قارن الإمام، قارن المأموم إمامه في غير التحرم، أما في التحرم يعني في تكبيرة الإحرام فصلاة المأموم باطلة، أما في غير التحرم لا يضر، أو تقدم عليه بركن فعلي أو تأخر عنه به أي بركن فعلي كذلك لا يضر هذا التقدم أو هذا التأخر، ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي تام. يعني ركع مثل ما قلنا قبل أن يركع الإمام. فبهذه الحالة ركع المأموم والإمام لا زال في القراءة، فبعد ذلك ركع الإمام والمأموم لا زال منتظرا له في ركوعه، الصلاة صحيحة بهذه الحالة، لكن هذا الفعل حرام، يعني هو يعتبر آثما بذلك، ولا تبطل الصلاة بهذا التقدم، أي التقدم بركن فعلي. ليش نقول ركن فعلي؟ أما الركن القولي لو قرأ المأموم الفاتحة مثلا قبل أن يقرأها الإمام لا يضر هذا التقدم. وإن تخلف بعذر كبطء قراءة بلا وسوسة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح، أو ركع إمامه فشك في الفاتحة، أو تذكر تركها، أو أسرع الإمام قراءته، عذر إلى ثلاثة أركان طويلة، فإن زاد نوى المفارقة أو وافقه فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلامه، هذا في الموافق وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة. يعني التخلف لعذر كما قلنا لا يضر، كأن كان المأموم بطيء القراءة وليس لوسوسة، يعني عنده وسوسة كل ما قرأ يرد، وإنما طبيعة قراءة بطيئة، أو كانت قراءة الإمام سريعة، أو اشتغل الموافق. الموافق هو الذي أدرك مع الإمام زمنا يكفي لقراءة الفاتحة، هذا يقال له موافق. أما المسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة، هذا يقال له مسبوق. يعني ليس المسبوق هو الذي فاتته ركعة أو ركعتان، لا، المسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع لقراءة الفاتحة، هذا يقال له مسبوق وإن حضر الصلاة من أولها. أما الموافق وهو الذي أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة، هذا يقال له موافق. فإذا اشتغل الموافق بدعاء الافتتاح، يعني وجهت وجهي كذا، والإمام بهذه الحالة يعني سبقه بالقراءة وركع، فهذا التخلف يعتبر عذر بالنسبة للمأموم. أو تذكر تركها، أو ركع إمامه فشك في الفاتحة، يعني شك المأموم بعدما ركع الإمام هل أنا قرأت الفاتحة أم لم أقرأها، أو تذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة، انشغل مثلا بدعاء الافتتاح أو كذا فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فبهذه الحالة لا يركع مع الإمام وإنما يتخلف، وهذا التخلف يعتبر عذرا ويأتي بالفاتحة. أو أسرع الإمام قراءته، عذر إلى ثلاثة أركان طويلة، يعني يعذر ما لم يسبق، يعني لم يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فإن زاد نوى المفارقة. يعني ركع الإمام والمأموم لا زال في القراءة ورفع من الركوع اعتدال، هذا صار ركنين، ثم سجد الإمام، هذا صار ركن ثالث، فإذا تخلف أكثر من ذلك فبهذه الحالة ينوي المأموم إما أن ينوي المفارقة أو يوافق الإمام فيما هو فيه، يعني يترك القراءة ويتابع الإمام، وبهذه الحالة تكون قد فاتته الركعة. المأموم يأتي بركعة بعد سلام الإمام، بعد أن يسلم الإمام، هذا في الموافق وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة. وأما المسبوق، المسبوق قلنا هو الذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع لقراءة الفاتحة، إذا ركع الإمام في فاتحته، يعني الإمام ركع قبل أن ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة، فإن اشتغل بسنة أي المأموم كدعاء الافتتاح أو التعوذ قرأ بقدرها، ثم إن أدركه في الركوع أدرك الركعة، وإلا فاتته الركعة، ويوافقه فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام إمامه. وإن لم يشتغل بسنة قطع القراءة وركع معه، يعني المأموم هذا المسبوق، المسبوق الذي لم يدرك زمنا يكفي لقراءة الفاتحة، فهو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فركع الإمام، فبهذه الحالة إذا لم يكن المأموم قد قرأ قبل قراءة الفاتحة، لم يأتي بسنة، يعني لم يأتي بدعاء الاستفتاح أو التعوذ، فبهذه الحالة يقطع القراءة ويركع مع الإمام، والإمام هو يتحمل عنه القراءة. أما إذا اشتغل المأموم بدعاء الافتتاح المسبوق، قرأ وجهت وجهي للفطر والسلام، ما انتهى من دعاء الاستفتاح وإلا الإمام ركع، بهذه الحالة لا يركع المأموم، لا يجوز له أن يركع، وإنما يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأ من دعاء الافتتاح، بقدر ما قرأ منه، ولا يركع مع الإمام في حالتين: حالة أن المأموم لم يأتي بدعاء الافتتاح مباشرة، كبر ودخل في قراءة الفاتحة فركع الإمام، فبهذا حتى لو قال المأموم بسم الله الرحمن الرحيم وركع الإمام، هو يركع معه مباشرة والإمام هو يتحمل عنه القراءة، فإذا أدركه في الركوع أدرك الركعة. أما إذا قرأ دعاء الافتتاح قبل الفاتحة ثم قرأ من الفاتحة آية آيتين ثم ركع الإمام، بهذه الحالة لا يجوز للمأموم أن يقطع القراءة ويركع، وإنما يأتي بقدر ما قرأ من دعاء الافتتاح. فصل: ومن أدرك الإمام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن أقل الركوع أدرك الركعة. يعني المأموم يدرك الركعة ما لم يرفع الإمام من الركوع، هذا بالنسبة للمسبوق، يعني لو جاء وكبر المسبوق الله أكبر وجد الإمام راكعا، أو كبر ثم ركع الإمام فأدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع، بهذه الحالة المأموم يدرك الركعة وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة. وإن أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من الكسوفين لم يدركها، يعني فرض الإمام قائم إلى ركعة زائدة، فبهذه الحالة هذا الركوع يعني أدرك الإمام في هذا الركوع الزائد، فصلاة يعني هنا المأموم لا يدرك الركعة ولا تحسب له ركعة. أو أدركه في الركوع الثاني من صلاة الكسوف، لأن الكسوف فيها ركوعين، أدركه في الركوع الثاني كذلك لا يعتبر مدركا للركعة في صلاة الكسوف، إذا أدرك الركوع الأول يدرك الركعة، أما الركوع الثاني فلا يدرك به الركعة. وهذا قال الإمام المتطهر، أما إذا بان أن الإمام مثل محدثا ليس على طهارة فبهذه الحالة لا يتحمل الإمام القراءة عن المأموم، فلا يعتبر المأموم مدركا لهذه الركعة، وعليه أن يأتي بركعة بعد السلام. وكذلك يشترط أن يطمئن معه، بعض الناس مثلا يأتي متأخرا والإمام ركع، الله أكبر على السريع، ربما هو هوى للركوع والإمام قد رفع، فبهذه الحالة لم يطمئن في ركوعه مع الإمام فلا يدرك الركعة، حتى لو شك هل أدرك هل اطمئن مع الإمام أم لم يطمئن لا يعتبر قد أدرك الركعة، وإنما يأتي بركعة بعد سلام الإمام. فصل: هذا الفصل في صفات الأئمة المستحبة، يعني من أحق الناس بالإمامة. أحق الناس بالإمامة الوالي أحق الناس بالإمامة. الوالي يعني الحاكم الذي عينه الإمام الأعظم، يعني الأعلى فالأعلى، كل على حسب ولايته، فالوالي هو الأولى والأحق بالإمامة في الصلاة، فيتقدم يعني إن صلى هو أو يقدم غيره، يتقدم يعني يصلي إماما أو يقدم غيره من الناس، ولو في ملك غيره، يعني حتى لو جاء الوالي إلى بيت شخص فصلوا في البيت جماعة، فهنا الوالي أحق بالإمامة من صاحب البيت، أما غير الوالي فصاحب البيت أولى بالإمامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم الرجل في سلطانه، والبيت هذا يعتبر سلطان لمالكه، فلا يعني ينبغي أن يتقدم عليه أو يؤمه فيه، وإنما صاحب البيت هو أولى، إلا إذا قدمه صاحب البيت فلا بأس. وأيضا محل هذا يعني الوالي في محل الولاية أو من عينه الحاكم، مثلا مثل الوزير، مثل مدير منطقة، مثل محافظة، كلهم يعني يعتبرون ولاة، فيستثنى من عينه الإمام الأعظم، يعني عينه إماما لهذا المسجد مثلا، فهو أولى من الوالي. الإمام المعين من قبل الإمام الأعظم هو أحق بالإمامة في هذا المسجد الذي عينه فيه الإمام الأعظم، أولى من غيره، أولى من الوالي، أولى من الوزير، أولى من المحافظ، الإمام المسجد الذي عينه الإمام الأعظم. والساكن بملك أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية أو نحوها يتقدم أيضا أو يقدم. يعني الساكن في قلنا صاحب الدار، صاحب البيت، سواء كان مالكا لهذا البيت أو كان مستعيرا له أو كان مستأجرا له، ساكن به بأجرة أو كان موقوفا أو كان يعني ساكن بوصية، فبهذه الحالة يتقدم هو، يعني صاحب مالك البيت أو المستأجر، مستأجر البيت، يتقدم ويصلي إماما أو يقدم من شاء، إلا أن المعير أحق من المستعير. شخص أعار شخصا دارا يسكن فيها، فالمعير بهذه الحالة أولى بالإمامة من المستعير، لأن الإعارة عقد غير لازم، فالمعير بإمكانه أن يرجع ويأخذ ملكه متى شاء. والسيد أحق من عبده الذي ليس بمكاتب، يعني أولى السيد، أولى بالإمامة من العبد. والإمام الراتب أحق من غير الوالي، فيتقدم أو يقدم. الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره، من غير الوالي، فيتقدم الإمام الراتب أو يقدم من شاء، يعني يختار من يصلح للإمامة، فهذا الحق له للإمام الراتب، فهو يقدم من شاء أو يتقدم هو. ثم قدم الأفقه، ثم الأقرأ، ثم الأورع، يعني هنا لو استووا الناس مثلا، فبهذه الحالة في هناك عدة أشخاص وتشاحوا، كل منهم يقول أنا أصلي إماما، فبهذه الحالة يقدم الأفقه. هناك فقهاء لكن في شخص منهم أفقه من غيره، فهنا الأفقه الأعلم هو الذي يتقدم. ثم الأقرأ، يعني الأكثر حفظا للقرآن، الأول الأفقه، يعني الأفقه في أحكام الصلاة، لأن الصلاة تحتاج إلى فقه، فهو أولى من الأقرأ، وإن كان الأفقه لا يحفظ إلا الفاتحة من القرآن، والثاني يحفظ القرآن كاملا لكنه ليس بفقيه، يقدم هنا الأفقه. ثم الأقرأ، ثم الأورع. الأورع يعني الذي عنده أكثر ورعا، والورع هو ترك الشبهات، الورع هو ترك الشبهات خوفا من الله سبحانه وتعالى. ثم من سبق بالهجرة هو أو أحد آبائه، يعني هذا إذا استووا في ذلك ينظر إلى الهجرة، من سبق بالهجرة، يعني الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الهجرة إلى دار الإسلام، الهجرة إلى دار الإسلام، كأن كان في كان يعني كانوا يعيشون في بلاد كفر ثم هاجروا من هذه البلاد، فالذي هاجر أولا هو الذي يقدم. من سبق بالهجرة هو أو أحد آبائه، يعني حتى لو كان من آبائه من هو أسبق هجرة، فبهذه الحالة هو يأخذ حكمه في ذلك. ثم من سبق إسلامه يقدم، فإذا شاب أسلم بالأمس، شاب، واليوم أسلم شيخ كبير في السن، فمن يقدم؟ يقدم الشاب الذي سبق إسلامه. أما إذا استووا مثلا، يعني أسلم اليوم، أيهما يقدم؟ يقدم الشيخ الكبير الأسن. ثم النسيب، النسيب أي الذي له نسب شريف، فيقدم مثلا القرشي على غيره لأنه أفضل، ويقدم العربي على غيره، وكذلك يقدم ابن العالم أو ابن الصالح. ثم حسن الذكر، حسن الذكر أي الذي يثني عليه الناس بالجميل، يثنون عليه خيرا، يعني سيرته حسنة بين الناس، فهذا تقديمه أهيب، تقديمه أهيب، والقلوب إليه أميل أن يتقدم الناس ويصلي إماما بهم. ثم نظيف الثوب، ثوب نظيف، ثم نظيف البدن، ثم طيب الصنعة، طيب الصنعة. فمثلا هناك مثلا مهندس ولا دكتور، وهناك مثلا زبال أو مثلا أو حلاق، فيقدم الأفضل صنعة. ثم حسن الصوت، صوته حسن، ثم حسن الصورة أي حسن الوجه. كل هذه لها اعتبارات في الإمامة. فإن استووا أقرع بينهم، يعني استووا في كل الصفات، فبهذه الحالة يقرع بينهم قرعة، فمن خرجت قرعته صلى بهم إماما، هذا عند التشاح، يعني إذا لم يتنازل بعضهم لبعض. والعدل أولى من الفاسق وإن كان أفقه أو أقرأ، العدل أولى بالإمامة من الفاسق، وإن كان الفاسق أفقه من العدل أو أقرأ، يعني أكثر حفظا للقرآن، وذلك لأن الصلاة خلف الفاسق مكروهة، لأنه لا يؤتمن على الصلاة، لا يؤتمن من يعني أن يخل بشيء أو بواجب أو بسنة أو ب، فالعدل بهذه الحالة أولى من الفاسق. والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه أو أقرأ، يعني وإن كان الصبي أكثر فقها من البالغ أو أكثر حفظا للقرآن، فالبالغ أولى بالإمامة من الصبي. والحر أولى من العبد، ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه. كذلك لما نقول البالغ أولى من الصبي، لأن الصبي في خلاف في صحة إمامته في الفريضة، يعني لو صلى إماما، في بعض المذاهب أو بعض الفقهاء مثل المالكية لا يعني يجوزون صلاة الصبي إماما بالبالغين، فهنا يكون البالغ أولى من الصبي بالإمامة، وإن كانت صلاة الصبي تصح، يصح أن يصلي الصبي إماما بالناس حتى في صلاة الجمعة، حتى يصح أن يصلي الصبي غير البالغ إمام بالناس في صلاة الجمعة، لكن بشرط أن يكون زائد عن العدد المطلوب وهو 40، أن يكون من غير يعني زائدا على 40. ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه، والمقيم أولى من المسافر، المقيم أولى بالإمامة من المسافر، لأن المسافر ربما قصر الصلاة، فبهذه الحالة هو يسلم والمأمومين لم تنتهي صلاتهم بعد، فالمقيم أولى من المسافر في الإمامة. وولد الحلال أولى من ولد الزنا، ولد الزنا الذي لا يعرف له أب، وإن كان يعني ولد الزنا أفقه أو أقرأ، لأن الناس يعني يأنفون من الصلاة خلفه أو ربما يعير، فولد الحلال أولى بالإمامة. والأعمى مثل البصير، يعني أيهما يعني يقدم، الأعمى أم البصير؟ يستويان، لا فضل للأعمى ولا للبصير، لأن الأعمى أكثر خشوعا من البصير، لأنه لا يرى ما يشغله في صلاته، والبصير عنده ميزة أنه أكثر تحرزا عن النجاسات من الأعمى، فهذا عنده ميزة، البصير عنده ميزة والأعمى عنده ميزة، فبهذه الحالة يستويان الأعمى والبصير. فصل. يستحب أن لا يقوم إلا بعد فراغ الإقامة، يعني إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، متى المأموم يقوم؟ بعد أن ينتهي المؤذن من إقامة الصلاة. الناس مجرد ما رأوا المؤذن ذهب ليقيم الصلاة قاموا، لا، الأفضل أن ينتظر، يبقى جالسا حتى يقيم المؤذن الصلاة ويفرغ من الإقامة. إلا إذا كان يعني المأموم جالس مثلا في آخر المسجد كان بعيدا، وبهذه الحالة لو بقي جالسا إلى أن يفرغ المؤذن من الإقامة ربما تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، فبهذه الحالة لا بأس أن يقوم. أما إذا كان قريبا ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وتسوية الصفوف، أي يستحب تسوية الصفوف، وهذا في حق الإمام طبعا، والأمر بذلك ومن الإمام آكد، يعني الإمام هو الذي يأمر الناس بأن يسووا صفوفهم ويتم الصفوف الأول فالأول. وأفضل الصفوف الأول فالأول للرجال، الأول يعني أفضل الصفوف للرجال، أما بالنسبة للنساء فالأفضل في حقهن الصف المتأخر، خير صفوف الرجال الأول، أما بالنسبة للنساء خيرها الآخر المتأخر، لأنها تكون بعيدة عن الرجال. وتكره إمامة الفاسق، يعني الصلاة خلف الفاسق صحيحة لكنها مكروهة، وقلنا أي كراهة تنفي ثواب الجماعة. والأقلف، يعني تكره إمامة الأقلف، وهو الذي لم يختن، لم يختن يعني ما هو مطهر، هذا تكره الصلاة خلفه. لماذا؟ لأن هو مطلوب منه أن يزيل هذه القلفة، فبالتالي لو كان تحت القلفة نجاسة مثل البول أو كذا، فبهذه الحالة هو يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، فربما هو ما تحرز من ذلك، من هذا الجانب يعني كرهت إمامته. والمبتدع، يعني تكره إمامة المبتدع، وهو الذي لم يكفر ببدعته، أما الذي يكفر ببدعته لا تصح الصلاة خلفه. والتمتام، الذي يتمتم بمعنى يكرر التاء في القراءة، هذا يقال له تمتام. والفأفاء، الذي يكرر الفاء، هذا أيضا تكره يعني إمامته. والوأواء، يعني الذي يكرر حرف الواو. ومن يلحن بما لا يغير المعنى، بما لا يغير المعنى يعني الذي يخطئ في حركات الأحرف، لكن هذا الخطأ لا يغير المعنى، أما إذا كان اللحن يغير المعنى فلا تصح إمامته لمن هو قارئ أو أقرأ منه، مثل يقرأ أنعمت عليهم، غلط هذا، هذا لحن فاحش يغير المعنى، يغير المعنى، أو يقرأ أنعمت عليهم، هذا خطأ ولحن فاحش يغير المعنى. وكذا تكره الجماعة في مسجد له إمام راتب وهو غير مطروق ولم يأذن له إمامه، إلا إذا غاب وخشي فوت فضيلة أول الوقت ولم تخش فتنة. يعني الإمام المسجد الذي له إمام راتب، فلا يعني هنا ينبغي لشخص يأتي ويقيم الصلاة ويصلي إماما بالناس، مكروه هذه الصلاة. نعم، إلا إذا أذن له الإمام بالصلاة فلا بأس، أو إذا غاب الإمام لم يكن موجودا وخافوا من فوات وقت فضيلة أول الوقت، فبهذه الحالة يصلون ولو كان بغير إذن الإمام. وأما المسجد المطروق، يعني الذي يكون على طريق أو بجانب سوق، يعني جماعات يصلون، فهذا تقام فيه الجماعة بدون كراهة. ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير، يعني لما يكبر سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، يجهر بالتكبير لكي يسمعه المأموم. وبقوله سمع الله لمن حمده، لما يرفع يجهر لكي يسمعه المأموم. وبالسلام عندما يسلم من الصلاة كذلك يرفع صوته. ويوافقه المسبوق بالأذكار، يعني الأذكار المندوبة أو الأقوال الواجبة، بهذه الحالة المأموم يوافق الإمام في التسبيحات. بهذا نكون قد انتهينا من بحث صلاة الجماعة، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.